بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه هي الحلقة 15 من مقرر مهارات الاتصال، وفيها نواصل الحديث عن عناصر الكلام، عناصر المادة المكتوبة. فالعنصر الثاني هو الجملة. الجملة بطبيعة الحال هي مجموعة من الكلمات التي تكون معنى جزئيا. الكلمة لوحدها تكون معنى صغير جدا، أو لا تكفي لتكوين معنى حتى إلا بقدر محدود. الجملة مجموعة من الكلمات التي تكون معنى جزئيا، ونقول معنى جزئيا لأن الجملة تحتاج إلى مزيد من الجمل الأخرى لتكون المعنى الكامل للفكرة. لكن الجملة تعطي جزءا من المعنى أو تعطي معنى جزئيا. والجملة في اللغة العربية لها حجمين، أو تنقسم إلى قسمين من حيث الحجم، يعني شيء نسميه الجملة البسيطة والجملة المركبة. الجملة البسيطة هي التي تتكون من الجملة النحوية، التي تتكون من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. ففي النحو يكفي أن يكون لديك مبتدأ وخبر، تقول محمد مجتهد فتكون هذه جملة، أو تقول جاء محمد، هذه جملة فعل وفاعل. فهذا الحد الأدنى للجملة هي التي تكون معنى. النوع الثاني هو الجملة المركبة، ونقول مركبة لأنه مركبة من عدة عناصر، ليست فقط مكونة من جزئين رئيسيين مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، إنما فيها مجموعة أخرى من العناصر النحوية التي لا بد منها لتكوين الجملة بمعناها الكامل. فإذا قلنا جاء محمد إلى المدرسة، أو ذهب محمد إلى المدرسة، فإلى المدرسة ليست ضرورية من حيث النحو، لكنها ضرورية من حيث المعنى. فجاء ذهب محمد هذه جملة من حيث النحو، فجملة مفيدة. لكن ذهب إلى أين؟ فنقول ذهب محمد إلى المدرسة، أو ذهب محمد إلى المدرسة مسرعا، أو ذهب محمد إلى المدرسة راكبا، أو إلى شيء. فالعناصر الأخرى النحوية تكون في كثير من الأحيان جزء أساسي من الجملة بمعناها الواسع، ويندر جدا أن يكون لدينا جملة مستقلة تماما ليس فيها إلا عنصرين رئيسيين فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. المهم أن الجملة تؤدي معنى جزئيا بصرف النظر عن حجمها من حيث المبدأ. وكيف نستخدم الجملة لتعطينا في النهاية كلاما أو كتابة جميلة متناسقة فعالة؟ إذا كان هناك شروط خاصة للكلمة، فهناك أيضا شروط خاصة لمجموع الكلمات مع بعضها، بمعنى هناك شروط خاصة للجملة لتكون جملة مفهومة واضحة سهلة القراءة سهلة الفهم. فيجب أولا أن تكون الجملة كاملة، وقد يبدو هذا بديهيا، لكن في الحقيقة أن هناك أمثلة كثيرة جدا لاستخدامات سيئة للجملة، تبدأ الجملة ولا تنتهي. ولا نقصد هنا فقط أن البداية والنهاية النحوية بمعنى أن يوجد فعل وفاعل. فحينما نقول إن جامعة الإمام التي تعد من أعرق الجامعات السعودية، كل هذا الكلام لم يأتي نهاية الجملة إلى الآن، فإن تريد تكملة. فأما أن نقول إن جامعة الإمام من أعرق الجامعات، هنا تكون جملة. لكن إذا قلت إن جامعة التي تعد من أعرق الجامعات في المملكة العربية السعودية، فأين جواب إن؟ أين تكملة هذه الجملة؟ وأحيانا كثيرة حينما نتحدث عن طول الجملة، يكون طول الجملة سببا في أن لا تنتهي الجملة، في أن ينسى الكاتب أنه بدأ ببداية تحتاج إلى نهاية. فيجب أن نتأكد أن الجملة كاملة، أن الجملة بحيث لو قرأها الشخص من البداية إلى نهايتها فهم معنى جزئيا ولم ينتظر تكملة لها. يجب تجنب تداخل الجمل، وهذه الشروط متداخلة. حينما تكون الجملة، أهم سبب لتكون الجملة غير كاملة هو أن هناك جمل متداخلة، فهو بدل أن يقسم كلامه إلى جمل مستقلة، تدخل الجمل في بعضها عن طريق اسماء الاسم الموصول، الاسماء الموصوله مثل الذي، فنقول تعد جامعه الامام، او ان جامعه الامام التي تعد من اعرق الجامعات السعوديه التي تهتم بالدراسات الاسلاميه والعربيه، التي تعد من اهم الدراسات في في في في الدول العربيه والاسلاميه التي تعنى بهذا النوع من الدراسات. فتدخل التي، فكاننا في حلقه، كاننا رمينا حجر في بحيرة في سطح ماء، فتظهر لنا دوائر دوائر دوائر إلى ما لا نهاية. فهنا جملة تدخل في جملة وجملة تدخل في جملة، يسبب غموض، تعقيد، عدم اكتمال الجمل، فيجب أن أفصل الجمل بعضها عن بعض. وهذا يعني أنه الشرط الثالث أن الجمل القصيرة أفضل من الجمل الطويلة. كلما استطعت أن أضع جملة مستقلة من حيث المعنى الجزئي منفصلة عن الجملة الأخرى فهذا أفضل. وكلما طالت الجملة كلما تعقدت، وكلما طالت الجملة كلما كانت كما قلت فيها جمل داخلها متداخلة ببعضها. فالأفضل أن تكون الجمل قصيرة يفصل بينها نقاط بين كل جملة والأخرى. وهناك كثير جدا من الجمل الطويلة المتداخلة يمكن فصلها بسهولة، كما قلت نستغني عن اسم الموصولة والروابط كما سنتحدث بعد قليل عن الروابط، وتكون الجملة قصيرة. والجمل القصيرة ليست علامة ضعف وليست علامة بدائية كما يظن بعض الناس. بعض الكتاب يعتقد أنه كلما كانت جملته طويلة ومعقدة وغامضة كان كاتبا ماهرا، ربما يكون ماهرا في إبداعات في الكتابية لكن ليس ماهرا في إيصال أفكاره للقراء. وإذا كان الهدف من الكتابة في الغالب العام أنها لإيصال الأفكار للناس الآخرين، فيجب أن تكون الجملة قصيرة واضحة محدودة. الإيجاز يعني تكملة لأن تكون جملة قصيرة. إذا كانت الجملة القصيرة فسيكون نصك موجزا. والإيجاز هو صياغة الفكرة بأقل قدر ممكن من الكلمات. واللغة العربية، لا أدري عن اللغات الأخرى، لكن اللغة العربية لديها القدرة في أن يكون فيها إيجاز ويكون فيها حشو وأطناب كثير. وكثيرا من العبارات الدارجة التي نستخدمها كثيرا فيها حشو كثير، فنحن نقول فترة زمنية رغم أن الفترة لا تكون إلا زمنية، أنا لست بحاجة إلى أن أصف الفترة بأنها زمنية، أو قصيدة شعرية. فإذا تجنبت مثل هذه الكلمات والأوصاف، إذا تجنبت مثل كلمة إن جامعة الإمام تعد من أعرق الجامعات، لماذا قلت تعد؟ أنا أقول جامعة الإمام من أعرق الجامعات ولست بحاجة إلى أن أقول تعد ولا تعتبر. فكلما كتبت جملة أنظر هل أنا أستطيع أن أستغني عن كلمات منها، فاحتمال كبير أني أستطيع أن أستغني أحيانا عن نصفها أو ثلثها على الأقل أو ربعها ولا يتغير المعنى إطلاقا. وكما قلت نحن نتعلم، هذا طيب من حيث المبدأ أن نتعلم من الآخرين، لكن أحيانا كثيرا الآخرون يكون لديهم أخطاء فنستمر نرث هذه الأخطاء ونستخدمها بلا تمعن ولا بلا. فأنت بقدر ما تستفيد من الآخرين يجب أيضا أن تنظر إليهم نظرة فاحصة وناقدة، وتنظر هل تستطيع أن تطور، هل تستطيع أن تغير، هل تستطيع أن تكون أفضل، هل هناك حاجة إلى كل هذه الكلمات، هل أستطيع أن إذا كان لديك جملة من 10 كلمات تستطيع أن تضعها في 7 كلمات هذا أفضل. ولا تقول إنه لا فرق بين أن أزيد كلمة أو أنقص كلمة، أنت في النهاية لن تزيد كلمة في نص متكون من 300 كلمة ربما يكون 100 كلمة زائدة، وليس فقط في الجملة الواحدة قد يكون كلمتين أو واحدة كلمة أو كلمتين، لكن في النص كامل إذا كان لدينا مثل هذه الكلمات الكثيرة التي ليس لها حاجة فربما تكون ثلث النص على الأقل. يحسن استخدام الضمائر بدل الأسماء المباشرة أو الظاهرة كلما كان الكلام واضحا. فهذا من باب الاختصار أيضا والإيجاز. فبدلا أقول جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كل مرة يذكر أذكرها فأقول وإنها وتعتبر وإلى آخره، فأستخدم الضمير بدل الاسم إلا في حالات يكون هناك لبس، فإذا كان هناك ضمير يتكلم عن اثنين كلهم غائبين مفرد غائب أقول مثلا إن الرجل الطويل ضرب الرجل القصير وكان خائفا جدا وكان يترقب الشرطة، فمن هو اللي خائف جدا، هو الرجل الطويل ولا القصير، الضارب ولا المضروب؟ ففي بعض الحالات أنا أضطر إلى استخدام الاسم الظاهر وإلا يحدث إرباك أو لبس كما يقولون في الجملة. فأما إذا كان الكلام واضحا والضمير يغني، الضمائر تغني عن الاسماء الظاهرة، فالأفضل أن نستخدم الاسم الظاهر. كما أني كما قلت إذا كان الاسم طويل فربما أذكره في المرة الأولى، فإذا قلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المرة الأولى فربما يكفيني أن أقول الجامعة في المرات القادمة، والقارئ يعرف أنني أشير إلى هذه الجامعة. إلا إذا كنت ذكرت أكثر من جامعة فربما أقول جامعة الإمام، جامعة الملك سعود، وهكذا. فكلما استطعت أن أختصر، كلما استطعت أن أستخدم أقل عدد من الكلمات فهذا أفضل. تجنب الفصل الطويل بين العناصر الأساسية للجملة، هذا أيضا ظاهرة تكاد تكون مستشرية في الكتابات مع الأسف الشديد، وهو أنني أأتي بأول الجملة، وقد تكون الجملة كاملة، ليس كما تحدث في المرة الأولى أن تكون الجملة ناقصة بمعنى هناك بداية لها وليس هناك نهاية، لكن أحيانا يكون هناك بداية لكن النهاية بعد ثلاث أسطر أو أربع. فكما قلت تقول إن جامعة الإمام التي تعد من أعرق الجامعات في المملكة العربية السعودية والتي نشأت منذ أكثر من 40 سنة وإلى آخره، تعتزم إقامة مؤتمر عن الموضوع الفلاني، فتعتزم إقامة مؤتمر، هذا هو الجزء الثاني من المكمل للجملة لبداية الجملة إن جامعة الإمام. وأنا أستطيع بسهولة أن أعيد تحرير هذه العبارة وأقول جامعة الإمام تعتزم إقامة مؤتمر عنا، وجامعة الإمام في جملة جديدة تعد من أو هي من أعرق الجامعات في المملكة أو شيء من. إذا كنت بحاجة إلى أن أصف الجامعة أو أصف علاقة الجامعة بهذا الموضوع الذي ستقيم له مؤتمرا مثلا، ولا أضع الصفات والتفاصيل وسط الجملة، فأفصل بين عناصر الجملة الرئيسية، وبالتالي ينسى القارئ بداية الجملة، وإذا بدأ جاءت التكملة لا يدري هذه لماذا جاءت. والقارئ في كما تحدثنا قبل هذا تختلف أهدافه من القراءة، فإذا كان المادة علمية يقرأها طالب أو رجل يريد أن يستفيد علميا فربما لديه الوقت للقراءة وإعادة القراءة وتذكر أجزاء الجملة، لكن إذا كان يقرأ خبرا في صحيفة أو مقالا فليس لديه الوقت ولا يريد ولا الرغبة في أن يعيد القراءة ويقلب الكلام على وجوه مختلفة ليدرك المعنى الكامل للجملة. فأنا ككاتب يجب أن أعينه على هذا وأهيئ له فرصة أن يفهم ما قلت بكل سهولة ويسر وفي أقصر وقت ممكن. تجنب الجمل المعترضة، وإذا كنت مضطر إلى استخدام جمل معترضة فأجعلها قصيرة واستخدم علامة الترقيم الخاصة بالجمل المعترضة وهي الشرطة قبل الجملة والشرطة بعد الجملة ليضع القارئ في ذهنه أن هذه الجملة خارج السياق العام للجملة الأساسية. فربما أقول تعتزم جامعة الإمام ثم أضع شرطة وهي جامعة عريقة مثلا لنفترض، ثم أضع شرطة ثانية إقامة مؤتمر عن الموضوع الفلاني، فأضع الجملة بين شرطتين وتكون قصيرة جدا. وإذا لم أستطع الاستغناء عنها، إذا استطعت الاستغناء عنها أستغني عنها بطريقتين، إما أن لا يكون لها حاجة ملحة فأحذفها نهائيا، أو أستطيع أن أذكرها بعد الجملة الأساسية كتكملة بجملة منفصلة، لأنه كلما طالت الجملة المعترضة زاد الفصل بين أجزاء الجملة الأساسية. فخذ هذا المثال، إن تقديم موعد الاختبار الفصلي الذي قرره الأستاذ بحجة الاستعداد للامتحان النهائي الذي سيبدأ بعد شهرين كان ضارا بالطلاب. هذه الجملة الطويلة المعترضة أبعدت بين إن تقديم موعد الاختبار كان ضارا بالطلاب. فربما نقول بديل هذا، كان تقديم موعد الاختبار الفصلي ضارا بالطلاب رغم أن الأستاذ قرره بحجة الاستعداد للامتحان النهائي الذي سيبدأ بعد شهرين. فهنا ذكرت نفس الأفكار وهو احتجاج الطلاب على تقديم الاختبار، لكني بدل أن أضع جملة معترضة طويلة تفصل بين أجزاء الجملة الرئيسية فصلتهم مع بعض وضعت على هذه الجملة مستقلة وهذه جملة أخرى مستقلة وهكذا. العنصر الثالث من عناصر الكتابة هو الفقرة، والفقرة إذا كانت الجملة هي مجموعة من الكلمات التي تكون معنى، فالفقرة هي مجموعة من الجمل المرتبطة معنويا مع بعضها والتي تتناول فكرة أو عنصرا من عناصر الموضوع. الموضوع يعني شبيه بجسم الإنسان، يعني خلايا وأجزاء وإلى آخره. فلدينا كلمات ثم جمل ومجموعة من الكلمات ثم فقرات وهي مجموعة من الجمل تكون أيضا جزءا معنى أكبر من معنى الجملة بلا شك، لأنه إذا كانت الجملة تكون معنى جزئيا فالفقرة ستكون مجموعة من الأجزاء لكنها بطبيعة الحال جزء من الأفكار العامة الشاملة للموضوع كله. تقسيم وجود الفقرات ليس أمرا شكليا فقط، هو يؤدي دورا شكليا بحيث أنه بدل أن تكون الجملة الكلام كأنه مخطوطة عربية قديمة يبدأ من أول كلمة في أول السطر في أول الصفحة وتنتهي في نهاية آخر صفحة، كل كلام متصل مع بعض، تكون الكتابة جميلة مقسمة إلى فقرات، كل فقرة تتكون من يعني معدل بين 3 إلى 4 إلى 5 أسطر حسب الفقرات، بعضها قد تطول إلى 10 أسطر حتى. المهم أن الفقرات تقسم الموضوع إلى العناصر الرئيسية. فإذا كنا تحدثنا في حلقات ماضية عن أن الموضوع يجب أن يقسم إلى عناصر، كل عنصر سيأخذ فقرة على الأقل فقرة، بعض العناصر الطويلة قد تأخذ أكثر من فقرة، قد يقسم العنصر نفسه إلى عناصر جزئية. فالفقرة تعطي شكلا جميلا للنص، هذا واحد من فوائدها، تساعد الكاتب على تقسيم عناصره والفصل بينها لأن كل عنصر سيأخذ فقرة، تساعده على إعادة تحرير الكتابة وتقديم والتأخير بسهولة لأنه ينظر إلى العناصر بطريقة منفصلة ويستطيع أن ينقل عنصر من أعلى المادة المكتوبة إلى أسفلها أو العكس، أو تعديل بعض الذاب بسهولة دون أن يخل بالسياق العام للمقال للمادة المكتوبة، يساعد القارئ وهذا مهم جدا في أن يقرأ النص قراءة سريعة. إذا كان الكاتب استخدم الفقرات واستخدمها بطريقة فعالة وجيدة فهذا سيساعد القارئ على تتبع العناصر الرئيسية للمادة المكتوبة ومعرفة أجزائها وعن ماذا تتحدث. فإذا كنا قلنا مرارا أن القراء يختلفون حسب المادة المكتوبة، هناك قراء يقرؤون للعلم والدراسة، هناك قراء يقرؤون للأخذ المعلومات، هناك قراء يقرؤون للترفيه وإزجاء الوقت فقط، وكل واحد منهم في أحيان كثيرة في المرحلة الأولى من القراءة يحتاج إلى أن يمر على القراءة السريعة. وإذا تذكرون في الكلام عن القراءة أنه كلها إذا كانت المادة المكتوبة منظمة تنظيما جيدا كانت سهلت هذا على القارئ أن يقرأ قراءة جيدة. فالفقرة كما قلنا تقسم تتوانى والعناصر، كل فقرة تتناول عنصر من عناصر المادة المكتوبة، وكل الجملة الأولى في كل فقرة يفضل أن تشير إلى العنصر الذي ستتحدث عنه هذه الفقرة، وبالتالي يستطيع القارئ أن يقرأ العناصر، يمر مرورا سريعا على الأسطر الأولى من كل فقرة لينظر ما الذي يعنيه من هذا المادة المكتوبة. إذا كانت المادة المكتوبة من صفحتين أو ثلاث وأنا أريد أن أقرأ هذا المادة المكتوبة قراءة سريعة، بالذات مقال في صحيفة مثلا، فأنت حينما تنظر في كتاب في مكتبة لنفترض أن ترغب في شرائه، تنظر هل يفيدك فيها شيء، فتنظر بالإضافة إلى العنوان وربما المقدمة والفهرس، تنظر في الفقرات، تمر مرورا سريعا على فقرات هذا الكتاب. فإذا كان الكتاب مكتوبا بطريقة منظمة وكل فقرة فيه تتناول عنصرا محددا، وكل السطر الأول والسطرين الأولين تحدثون عن المدخل للعنصر اللي تتحدث عنه هذه الفقرة، فستستطيع أن تدرك محتويات هذا الكتاب بسهولة وتعرف هل يفيدك أو لا يفيدك. الفقرات ترتب بطريقة منطقية، ونقصد منطقية بمعنى أن أنظر هل هذا الكتاب، هل هذه المادة اللي أكتبها تتناول أحداث تاريخية، ولا أقصد أحداث تاريخية التاريخ القديم، إنما أحداث متسلسلة، فأرتبها حسب حدوثها الفقرات. فربما إذا كنت طلب مني أن أكتب شيئا من سيرتي الذاتية مثلا، فسأتناولها حسب مراحل العمر ومراحل الدراسة. إذا كنت أتناول موضوعا جغرافيا مثلا، فسأقسم فقراتي حسب المناطق أو حسب الأماكن الجغرافية وهكذا. فيجب أن أنظر ما طبيعة المادة اللي أكتبها، تتحدث عن ماذا، وأقسم فقراتي حسب ترتيبا منطقيا حسب الهيكل العام للموضوع الرئيسي للمادة. هذا كما قلت سيساعدني في الترتيب والتحرير وإعادة الترتيب إذا احتاج، سيساعد قارئي في تتبع الموضوع بسهولة، سيمكنني من استعراض هل فعلا تحدثت عن كل العناصر اللي أريدها أو تداخلت على عناصر وكتبت بعضها ونسيت بعضها. إذا كنت نسيت بعضها لنفترض وكنت منسق أصلا الفقرات، فيمكنني بسهولة أن أضيف فقرة في المكان المناسب دون أن أحتاج إلى إعادة كتابة المادة المكتوبة من أولها إلى آخرها. إذا أتقنت هذه أستطيع في الإجابة في الاختبارات أن أرتب إجابتي بطريقة تساعد الأستاذ على معرفة، حتى لو مر مرورا سريعا على ما كتبت، وربما بعض الأساتذة يفعل هذا، بأنني فعلا أشرت إلى العناصر الرئيسية في الإجابة، بدل أن أضيع جهدي ووقتي في كتابة عناصر ثانوية، فأعرف العناصر الرئيسية وأبدأ فيها في الكتابة، وأنتقل إذا انتهيت من العنصر أبدأ بفقرة جديدة في العنصر الثاني، بالذات كما قلت في الإجابات الطويلة الكتابية وليس في الإجابات القصيرة. هذا كله يجعل الكتابة منظمة، يجعل تحريرها سهل، يجعل قراءتها سهلة. وبهذا نكون انتهينا من هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.